سؤال المال وسؤال العلم اللي ما له حاجة عن أشياء ما أن الناس فيها حاجة. يخالفونهم، يسألونهم ويخالفونهم، إذا أمروهم بشيء ونهوهم عن شيء خالفوا. ها؟ إيه، تبي لك محل؟ ما في بأس إن شاء الله، صحيح إنه ما في بأس. إيه هذا رأي عمر رضي الله عنه، لكن صحيح الجواز. هل ترك لنا عقيل في باع الأوضوء؟ لأنه باعها عقيل، ولأن عمر نفسه شرى دار الندوة من شراها من جبير بن مطعم. ها؟ هنا لا، المشاعر ما المشاعر ما المشاعر عبارة كلام عن يجب فيها محذور. ما في محذور، وش المحذور؟ لأنهم يقولون أن المولود الأول يجوز على النجم الفلاني، لا قصدهم لا معنى نجمه يعني يشتهر كما يشتهر النجم في السماء. كيف حالكم؟ الله يسلمك. الأخوان يبون نصيحة. أنت ما شاء الله حبيبي. منين جاي مستريح؟ أه؟ أنا كلهم تكلم بعدين. تكلم في بسيطة. في بسيطة. ها؟ مستريح. يا جدع يا جدع. خلوا يتنقل. لا في ثلاثة ثلاثة. شرب حول رمضان. يجعلونها كعيدية كالقحبة هناك في الشيخ، وقلوا معهم أكلوا في خطفة قطفة. أخي باش إن شاء الله يوم العيد الناس يسمعون الأطعمة واللحوم أخرج. أخي باش يوم أكل وشرب إظهار للفطر. من اللي يعتقد أن عيد الفطر له بديهة مثل ما هي في عيد الأضحى بدعة ما هي، لكن إذا ذبحها من باب المباح وأنها ما يستطيع الذي لا يستطيع فيه حيث يكون فقير نبهوه من هذا الشيء، ما هو مشروع التزامه، يعني التزامه ما هو مشروع. إيه؟ أما فعله أحيانا ما يخالف. والناس الآن ما يأكلون الطعام إلا بلحم، لاحظ هذا. اي ما مثل النوم، الاول انتم تاكلون السمن و اي لكن تستعملون السمن الحين ما يبون السمن هالشباب، لا كلهم ما يبون السمن. ها اي نعم يعني قصدك خلينهم اصبح اي نعم لا بس خلنا قصد الاخ انه يعني اعتقاده منها لابد من ذبيحته في العيد. انا قلت له اذا هم يعتقدون هذا فهو ما يجوز، اما إن كانوا يبونه للحم بس. لا ما أساس اللحم، اللحم ستون واحد. ها؟ ستون واحد يكون لكم. أما الستة. أي شيء. الذبح للحم ما لا بأس. الذبح للعبادة لحم. لا نعلم التحرير، لا نعلم. والسلام وراك تأخر. لا أنا مستعد أن أحلق وزير ما شاء الله أخوان لا تفضل